وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم مطلبنا الجديد بسيط ما بي شيء. عليكم السلام ورحمة الله. فرد أمر بقى من مسألة اجتماع الأمر والنهي. أقول شنو هي مسألة اجتماع الأمر والنهي؟ فقبل ما نخلصها فلنستذكرها شوي. معناها إذا كان عندنا شيء واحد وله عنوانان، مثل ما قلنا شيء واحد له عنوانان، عليكم السلام ورحمة الله، مثل الصلاة في الدار المغصوبة، شيء واحد، حركة واحدة، لكن لها عنوانان. يا عنوانان غصبية وصلاتية، فهل يجدي تعدد العنوان ينفع؟ بعضهم ايش قال؟ قال بلي ينفع. من يا باب قال بلي؟ يوم من باب الأحكام تتعلق بما قلنا بالعناوين، عناوين بالنسبة، يوم من باب بالمعنون، والمعنون نقول يتعدد بتعدد عنوان. فبالخارج اكو اشياء اثنين، بس انا وياي ضعف نظر ما اشوفه، ولا بالخارج اكو اشياء اثنين، غصب او صلاة، بس عيوني ما يشوفن زين. هيك نقول اذا صار اشياء اثنين فصحيح، حينئذ ماذا؟ اذا بل يجوز بعد الاجتماع، يعني مو اجتماع، هم قلنا احنا فيما سبق اذا تتذكرون هم قلت انا اكدت عليه تأكيد شديد، يجوز اجتماع، ما غلط نقول اجتماع، ما راح يصير اجتماع، ما راح يصير اشياء اثنين. خلاص هسه احنا قاعد نعترف غلط، بس مقصودنا هيجي، مقصودنا من يجوز الاجتماع يعني عندنا اشياء اثنين راح يصير. وذاك الذي يقول يمتنع مثل الاخر يقول لا اشياء اثنين ما، هذا كله قريناه فيما سبق. السخاف اليوم شكش عندنا، نقول لو فرض أن الذي تعدد هو الإضافة للعنوان، إضافة للعنوان، ها إضافة للعنوان، هاي شلون يصير؟ مثلا خذ مثال لذلك، خذ مثال لذلك، يحرم إكرام الفاسق، يجب إكرام يحرموا إكرام الفاسقي، يجبوا إكرام العالمي. وافترضنا فرد عالم، هم هو عالم، هم نستجير بالله ماذا؟ فاسق. في مثل هالحالة تعدد في العنوان أكو يولا؟ تعدد في العنوان، خل شو الوجوب بمن متعلق؟ بالإكرام. حرم بمن متعلقه؟ بالإكرام. شفناه بالإكرام، بخلاف في صلوا لا تخصوا، وجوب بمن؟ بالصلاة. حرمة بمن؟ بالغصب. شو متعلق الأمر والنهي؟ عنوانه ومختلف، وعلى عنوانه غصب، وعلى عنوانه هلا. أما هنا متعلق الأمر والنهي، من شلق الأمر والنهي عنوانه ومختلف، وعلى عنوانه غصب، وعلى عنوانه هلا. أما هنا متعلق الأمر والنهي من حيث العنوان شنو شبي واحد، وهو الإكرام، في كليهما متعلق، لكن اختلفت إضافته هناك في الوجوب. المتعلق ما هو؟ إكرام العالم، شو المضاف للعالم، وفي الحرمة الحرام هو إكرام المضاف علما إلى الفاسق. فالاختلاف ليس فالاختلاف بين متعلق الأمر والنهي ليس في العنوان. أكرر فالاختلاف بين متعلق الأمر والنهي بين المتعلقين ليس في العنوان. عنوان واحد وهو الإكرام، وإنما الاختلاف في من؟ في الإضافة. هناك الإكرام أضيف إلى العالم، هنا أضيف الفاعل. خب هذا اتضح أيها العاقل بالخراساني، افتهمنا أن مرة العنوان يختلف عنوان المتعلق، مثل صلوا لا تخشوا، الوجوب بالصلاة متعلق، الحرمة بالغسل، أو مرة بالإضافة يختلف، مثل يجب كلام العالم يحرم كلام الفاعل. إيش تريد تقول استاذ؟ هذا أيضا أقوله. إن قلنا بأن الأول يجدي يعني شنو؟ ينفع الأول ياه الأول تعدد العنوان. إذا قلنا يجدي من يابا يعني يجوز الاجتماع إذا تعدد العنوان. ليش؟ لأن بتعدد العنوان شنو نقول؟ مثلا مركز الأمر والنهي راح يتعدد، مصلحة والمفسدة مركزهم راح، حسن والقبح مركزهم راح يتعدد، الغصب عنوانه يصير بيه مصلحة وجوب حسن والغصب قبح بعد حرمة ومفسدة. فإذا قلنا تعدد العنوان يجدي بهذا الشكل فهو من المناسب أيضا يجدي وين؟ إذا تعددت الإضافة. هل لابد نقول يعني نقول ماذا؟ إذا تعددت الإضافة هم المركز راح يختلف، فمركز الوجوب والمصلحة والحسن ياهو إكرام العالم، ومركز المقابل ياهو إكرام ال فإذا تعدد العنوان هناك أجدى ونفع، لابد هنا يجدي وينفع أيضا. خب هذا يا صاحب الكفاية شيء صحيح. ليش إيش أنت شنو هذا قاعد تبين هذا المطلب؟ يعني أكو فرد واحد ما يقبل هالحكي يقول إيه إيه إيه إيه إيه، أكو بعضهم ما يقبل هالحكي. من هو يقول؟ المشهور. ليش يا ابو المشهور ايش قالوا؟ المشهور ايش قالوا؟ قالوا التعارض على قسمين، تعارض بنحو التباين وتعارض بنحو العموم والخصوص من وجه. بنحو التباين مثال شنو؟ بنحو التباين مثال شنو؟ صلي لا تصلي، أكل لا تأكل، لا تأكل، اشرب لا تشرب، هذا نحو التباين يسمى، أكرم لا تكرم، بنحو العموم والخصوص من وجه شنو؟ مثلوا بيما أكرم العالم يجب إكرام العالم، يحرم إكرام الفاسق، فجعلوا تعارض. شوف هذا بين أكرم يجب إكرام العالم وبين ماذا؟ يحرم إكرام الفأس وتعار، مع أنه هنا الإضافة مختلفة ولا؟ إذا مختلفة مناسب شي يقولون يجوز الاجتماع. عليكم السلام ورحمة الله. مناسب شي يقولون؟ إذا العنوان كان يكفي لجواز الاجتماع تعدد العنوان وتعدد الإضافة ما يكفي، شو صلوا لا تقصد بالتماك وتعارض، لأن العنوان متعدد. هنا هم ما تكون تقولون تعارض ماكو لأجل أنه إضافة مختلفة. إذا تعدد العنوان أجدى ونفع في إثبات الجواز الاجتماع في صلوا لا تخصوا، فأيضا ينفع فيما يجب إكرام العالم لا ويحرم إكرام الفاس. لماذا قلتم يوجد تعارض ومثلتم للتعارض بالعموم والخصوص من وجه بهذا المثال؟ أنا مناسب باكو تعارض. اللهم إلا إذا كان من يمثل بهذا المثال للتعارض مثل بيجب إكرام العالم ويحرم كلام فاصل كان يرى امتناع الاجتماع. بناء على امتناع يصير حينئذ تعارض بينهما أو فرض أنه أحد الملاكين موجود وتقدم عدنا. إذا أحد الملاكين موجود والثاني ما موجود أيضا يصير تعارض. قاعد أكرر فلعل من مثله وقال بأنه مثال التعارض بنحو العموم والخصوص من وجه مثال يجب إكرام العالم ويحرم إكرام الفاس مثل بهذا وجعله من باب التعارض مع أنه بناء على كفاية تعدد العنوان لازم هنا تكفي ويكفي تعدد الإضافة ويجوز الاجتماع مناسب. فلعل من مثله مع أن من المناسب أن تعد عنوان كتعدد الإضافة أو تعد إضافة كتعد عنوان مثل بهذا للتعارض إما لأنه يبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي فيصير تعارض أو يبني ويمثل بهذا المثال في صورة ما إذا كان أحد المثالين أحد الملاكين موجودون الآخر ويصير تعارض بعض ويصير خارج عن محل كلام. انتهى ما أفاده قدس سره. أقول الشيخ الآخندش قال إلا إذا كان بلي من القائلين بالامتناع فيصير تعارض. أقول له أنت قبل كم يوم ما أدري قبل كم يوم قدم عدنا في الأمر الثاني تحت عنوان أتذكر هيك الأمر الثاني ما أدري قبل 6-7 دروس ما أدري إيش قال إنه سواء قلنا بالجواز أو قلنا بالامتناع تعارض ما أكو تزاحم ملاكي بين الملاكات. تعارض شو وقت يصير؟ إذا أحد الملاكين موجود. تتذكرون إيش قال يوم ما قال؟ إذا إيش قال فيما سبق إشلون إسه اليوم يقول إلا إذا قلنا أو كان هذا الشخص من القائلين بالامتناع حتى إذا كان من القائلين بالتالي تعارض ما يصير حتى نقدم الأقوى سندا أو دلالة بل يصير تزاحم ملاكي فنقدم الأقوى ملاكا. هو إيش قال ما أدري شلون صار الحاصل أفحرس لك المطلب دوره لك حتى أطبق العبارة وبذلك نختم مبحث اجتماع الأمر والنهي. الخلاصة قلنا لو قلنا بكفاية تعدد العنوان بكفاية فيما في جواز اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا أن تعدد العنوان يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي لازم تعدد الإضافة كذلك. ليش كذلك؟ فإنه بتعدد العنوان يتعدد مركز وجوب وحرمة مصلحة ومفسدة قبح وحسن وكذلك بتعدد الإضافة. وعلى هذا يرد الإشكال على من قال بأن بين يجب إكرام العالم يحرم كلام فاصل أو تعارض. قالوا تعارض عموم خصوص من وجه يمثلون التعارض بنحو عموم خصوص من وجه بهذا المثال تعارض ماكو لأنه هنا الإضافة متعددة بتعدد الإضافة على رأيكم كتعدد العنوان وتعدد العنوان على رأيكم يكفي الجواب. اجتماع الأمر والنهي تعارض بعد ما راح يصير إذا جاز اجتماع الأمر والنهي، إلا اللهم هذا القائل من القائلين بالامتناع، ما يقول بالجواز مثلنا، يقول بالامتناع. فإذا امتنعت على عنوان ما يكفي ولا تعدد الإضافة، امتناع فيصير تعارض. لكن أنا قلت تعليق لا تنسوا، ما يصير تعارض، تزاحم ملاك. أو يفرض أن هذا الشخص حينما مثل بهذا المثال مثل به في صورة فرض أن أحد الملاك الموجود، لكن الملاك هنا يصير تعارض. وطبق العبارة. الأمر الثالث، الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات والجهات. جهات وهي العنوانات عطوا التفسير. لحوق في أي شيء، في أي شيء هذا يلحق ذاك، في أنه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا، مع أن المعنون وجودا يعني خارجا متحد مع وحدة واحد عدد الجهة، وإن كان معنون خير يكفي تعدد الجهة في من والعنوان في جواز الاجتماع، لكنه يكفي كان تعدد الإضافات مجديا أن ينفع أيضا. ليش؟ ضرورة أنه يا أنه تعدد الإضافات يوجب أيضا اختلاف المضاف بها، بها الضمير لمن يرجع بالإضافات، يعني بسبب تلك الإضافات المضاف بسبب تلك الإضافات ضروا أنه يوجب أيضا اختلاف يوجب يعني تعدد الإضافة اختلاف المضاف بتلك الإضافات يوجب اختلافه بحسب المصلحة والمفسدة. فإكرام العالم مصلحة، مركز مصلحة، إكرام الفاسق مركز المفسدة، فيوجب ماذا؟ اختلاف بحسب المصلحة والمفسدة، والحسن والقبح عقلها مركز إكرام العالم مركز الحسن، إكرام الفاسق مركز القبح، وبحسب الوجوب والحرمة شرعا ذاك واجب هذا حرام. فيكون إذن أكرم العالم لا تكون فساء من باب الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. فإذا قلنا تعدد العنوان يجدي تعارض ما يصير، تعدد إضافة لازم أن يجدي تعارض ما يصير، يصير من باب الاجتماع كصلي ولا تقصر من باب التعارض. إلا إذا فرضنا ملاك اثنين ما كان فج ملاك واحدة، لكن من الريف ملاك من موجود قلنا خوي يصير تعارض، لأن كل واحد يقول أنا بي ملاك والحكم على طرق موجود، الثاني يقول لا أنا، فيصير تعارض. إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتضين، إذا ما كان يصير تعارض أصلا. كما هو الحال أيضا في تعدد العناوين، في تعدد العناوين هم يصير تعارض إذا كان أحد الملاكين موجود. خاب يا صاحب الكفاية، تشو أخذت ماذا؟ فرد أمر مستقل بعنوان الأمر الثالث وكذا، تريد تضرب جماعة شنو؟ يقول بلي، فما يتراءى منهم من العلماء من المعاملة مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، مع مثل أكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجهه، لأن يمثلون للتعارض. عليكم السلام ورحمة الله. تعارض التباين مثل صلي ولا صلي، وعموم خصوص الواجب مثل هذا، هذا جعل ما تعارض، هذا بعد ليس بتاع، هذا بيتعدد إضافة، تعدد إضافة كتعدد العنوان يجدي على رأيكم. بل تمثيلهم إنما يتم قلت لو ولو إنما يكون دلاء على امتناع، لو كانوا يقولون بالامتناع كما المشهور يقولون بالامتناع، أو يقولون بالجواز لكن لا أحد العنوان الموجود نفترض، أحد الملاك الموجود نفترض، أو عدم المقتضي لأحد من الحكمين في موضوع الاجتماع حتى نفترض. لكن أنا الحمل الأول قلت فيه تأمل كما بينت. خاف فصل جديد عنوان أقول هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هذا بحث جديد. الآخر قلنا عادت هاي كم مرة قلنا بعد أنه يستدعي ماذا؟ وقبل الدخول يستدعي تقديم من المناسب تقديم أمور. يلا بويا الأمر الأول، يقول الأمر الأول هذا تقدم هناك وبعد ليش تذكره؟ شنو هو الأمر الأول اللي تقدم هناك؟ قدم هناك بعد هناك، وين هناك؟ يعني اجتماع الأمر والنهي هناك بعد ذاك هنا يعني اقتضاء النهي للفساد. هناك شو تقدم أن شنو الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين من مسألة اقتضاء النهي للفساد؟ شنو الفرق بينها؟ في مسألة اقتضاء النهي للفساد أكو أمر ونهي وما أكو أكو يوم أكو أمر ونهي بلو. في أكو أمر ونهي أمر وهو صلي صلي خب أكو أمر بالصلاة ونهي أكو عنها ليش من باب أنها ليش نهي أكو وقت النداء لصلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة شيء عبادة لابد فيها أمر النهي قاعد تفترض أكو هم صار أمرنا شنو الفرق بين النهي عن العبادة وبين من وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي في مسألة اجتماع الأمر والنهي أكو أمرنا في مسألة النهي عن العبادة هم أكو أمرنا نهي أكو ليش يعني أنت قاعد تفترض نهي عن العبادة أمر ليش يعني أنت قاعد تقول عبادة عبادة يكون أكو أمر بيها بعد طبيعي قلنا هذا التوهم ما يجي وين في النهي عن المعاملة ليش يعني في المعاملة ماكو أمر فهذا التوهم إلى مجال وين في النهي عن العبادة شنو فرقه ويا مسألة اجتماع الأمر والنهي فإنه في قاعد أكرر اجتماع الأمر والنهي يوجد أمر ونهي مثل الصلاة في الدار المخصوبة أمر للصلاة نهي عن الغصب في باب ماذا نهي عن العبادة هم أكو أمر ونهي ليش لأجل أنه نهي وإحنا قاعد نفترض نهي عن العبادة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي فذروا وإن كان ذاك نهي مو عن عن العبادة سخاب أمر سهل من هالناحية خاف صحيح اشتبهت بهذا المثال فنهي عن عبادة أنت قاعد تفترض أكو نهي لا تصلي في الحمام أنت قاعد تفترض أكو نهي وأمر عن عبادة قاعد تفترض عبادة يكون بها أمر فشنو الفرق بيناتهم إيش أجبنا هناك إذا تذكرون إن أبويا الفرق بين المسائل دائما من حيث ماذا الجهات هناك الجهة اللي بي نبحث عنها غير الجهة اللي بي نبحث عنها هنا والمسائل تتعدد بتعدد بتعدد شنو الجهة المبحوث عنها هناك الجهة المبحوث عنها شنو إيش كانت في مساء أمر والنهي إذا تتذكرون أكدنا هذا عليه واليوم هم بينته الجهة الذي نبحث عنها هناك أنه هل تعدد العنوان يجدي في شنو في جواز اجتماع الأمر والنهي من يابا إما لأن الأحكام تنحب العناوين إما من باب يعدد المعنون أو لا يجد فالجهة الذي نبحثها هناك هذا أما الجهة الذي نبحثها هناك شنو هي شنو هي هم شنو نبحث لا عن شنو نبحث أن النهي يقتضي الفساد يو ما يقتضي هذا غير ذاك بلا عشكا شنو أنت مولانا تجي تقول ماكو فرق بيناته فصل في أن النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا وليقدم أمور الأول إنه قد عرفت في المسألة السابقة سابقة قلنا يا هي صارت اجتماع الأمر والنهي الفرق بينها وبين هذه المسألة شلون بينها يعني بين من بين المسألة السابقة وبين هذه المسألة تاتنا عن من مسألة اقتضاء النهي للفساد شنو يا بالفرق هذا عطوا تفسير راح يجي وأنه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى ما له جهة ما له دخل بالجهة الأخرى شلون ما له دخل قاعد يوضح وأن البحث في هاي المسألة اللي بدينا هستا في دلالة النهي على الفساد اطفرت ترعان اطفرت العبارة أريد أوضح لك إياها ترى بحث في مسألتنا في دلالة النهي على الفساد هل يدلنا على الفساد ولا هسه دلالة على الفساد بأي وجه بأي تقريب بأي بعدين إن شاء الله يجي وراء 10 صفحات ما أدري إيش قد بين الشريطين يصير بوجه يأتي تفصيله. هذا خليه بين شريطين بيان علما للدلالة. فأن البحث في هذه المسألة في دلالة النهي، لكن دلالة بأي بيان؟ بوجه يأتي مولانا أخوة تفصيله مو التخاط على الفساد. فعلى الفساد متعلق بمن؟ بالدلالة ذات. فالبحث في مسألة الوجه في ذات النهي وعدم ذات بخلاف تلك المسألة، فإن البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي تعدد الجهة عن تعدد عنوان يجدي في رفع غائلة غائلة عن مشكلة غائلة عن مشكلة اجتماع إشكال، يعني في يرفع غائلة إشكال اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع في مورد الصلاة في الدار المقصوبة لديه مورد الاجتماع. يجدي وما يجدي يجدي قد يقال من باب أن الأحكام تتعلق بالعناوين أو بالمعنونات والعنوان يعدد المعنون، أو لا يجدي من باب أن الأحكام ما تتعلق بالعناوين بل بما كما الآخر يتشغلون يقول بالمعنون أو ما تتعدد المعنونات بتعدد العناوين. الجهة المفروض على هذا التنبيه الثاني. طيب شنو التنبيه الثاني؟ أنه هاي مسألتنا ليش أنت يا أيها الآخر اذكرتها في مباحث الألفاظ؟ أنت مو مسألتنا هاي وين اذكرتها؟ في مباحث شنو؟ ألفاظ. هي مناسب يكون وين تذكرها؟ مناسب وين تذكرها؟ في المباحث العقلية. أقول مباحث العقلية وين؟ الجزء الثاني من الكفاية يا أخي، الجزء الثاني من الكفاية المباحث العقلية. ما أدري هو الآخر هم يجوز أكثر عنوان أول الجزء الثاني المباحث ما كان ما أتذكر الجزء الثاني صحابه وعنوان يوم أحد بس الثاني هو مباحث العقلية الجزء الثاني، وهذا الجزء الأول كله مباحث الألفاظ. وليش هاي مسألة نفترتها في مباحث الألفاظ مع أن من المناسب أن تذكر وين؟ في المباحث العقلية. ليش هذا من المناسب أن تذكر في المباحث العقلية؟ ها مو تدري أقول مباحث الألفاظ شنو معناها؟ لا تدري ليش مباحث الألفاظ يقولون؟ أخي نفتهم ليش يقول مباحث الألفاظ؟ لأن مربوطة ديما باللفظ، مثل دلالة صيغة النهي أو الأمر فعليما على الوجوب أو على الحرم، هذا مربوط باللفظ يولا إيه؟ هل الصيغة الصيغة يعني اللفظ صلي أو لا صلي يدل على الوجوب يولا يدل على الحرم؟ هو مربوط باللفظ، لفظ يدل وما يدل. فهذا من عدة من مباحث مناسب كل ذي. أما في موردنا في هاي المسألة الجديدة الذي هي اليوم نريد نحكي عنها، هم النزاع في لفظ؟ والنزاع ليس في لفظ، لأن في مسألتنا احنا شلون نبحث؟ لا خلينا نشوف شلون نبحث، والله خلينا نلتفت، هل نبحث أن اللفظ يجر على الفساد يوم يدل؟ لا مو شلون نبحث، شلون نبحث؟ شلون نبحث؟ هل توجد ملازمة؟ ففي مسألتنا هكذا نبحث، هل توجد ملازمة عقلية؟ ها لفظ ما لنا شغل، لفظ ما لنا شغل، ملازمة عقلية بين من وبين من؟ بين الحرمة، حرمة الشيء وفساده. إذا لفظ ليكون افترض الحرمة ثبتت بمن؟ بعقل بإجماع. فالنزاع في الملازم وعدم الملازم. ليش حينئذ ماذا؟ سواء كان أكو داء اللفظ أو ما كان داء اللفظ، هذا لا يؤثر حينئذ. فليش تجعلتها من مباحث الألفاظ مع أن المناسب يكون تجعلها من مباحث العقلية؟ يقول قدس الله روحه الشريفة، لأجل أنه أكو فرد واحد، على حساب ذاك الواحد فرد عالم أكو، شي يقول؟ يقول في باب المعاملات، شوف شي يقول، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم فذروا البيع اتركوا. قال هذا النهي يستوجب أن الصلاة البيع شي يصير حرام، لكن اكو ملازمة بين شي يسمونه حرمته وبين قال كلا كلا كلا ماكو ملازمة بين من حرمة وفساد. لكن شوف الرجال في نفس الوقت ايش قال، قال ولكن لفظة وذروا وذروا يعني صيغة النهي انا استفيد منها والدل عندي عليه من الفتاة، فسلم الدلالة اللفظية وانكر ماذا دلالة عقلية عن الملازمة. لأجل هذا صاحبنا، هذا صاحبنا حشوية الألفاظ همات عن هاي المسألة ماذا من مباحث الألفاظ. لأن إذا ما نريد نتحلى من مباحث الألفاظ نتحلى منين؟ هو قل لي نتحلى منين؟ من المباحث العقلية. شايفون هذا صاحبنا شو السجل حينئذ من القائلين بالفساد وبعدم الفساد؟ إذا تيجي على مسألتنا في الملازمة العقلية هذا صاحبنا شنو يكون تعدى من القائلين بعدم الفساد، لأنه يقول ماكو ملازمة مع أن الرجال وخطية قاعد يصيح أنا أقول بالفساد أقول بالفساد. إذن الخلاصة لأجل وجودي هذا القول، لأجل وجودي هذا القول الذي شي يقول لأنه في باب المعاملات ملازمة بين الحرمة والفساد ما موجودة، لكن مع ذلك لفظ النهي يدل عليه منع الفساد. تجي أكو واحد لأجل هالقول إحنا أدينا هاي المسألة من مباحث الألفاظ، لأن هذا الرجل يتنازع في اللفظ يقول اللفظ يدل على الفساد فيكون نلعى المباحث مبحث هذا لفظي. إذا ما نريد نجعل لفظي نجعل مباحث العقلية يعني في الملازمة، يكون هذا الرجال منين معده من القائلين بعدم الفساد مع أنه خطيئة يصيح أنا من القائلين بالفساد، فيكون نجعل النزاع لهم هذا. ولكن شيخنا الأعظم الأنصاري إيش قال؟ يا الله هذه المسألة يكون تصير عقلية طبيعي. وين ذكر؟ مو بالرسائل بنات، رسائل ماكو بيها الحكي، رسائل بو يشبي قطع أو ظن وبعد شنو يشبي أصول الأدنى الأربعة ما أدري إيش قد استصحاب وما أدري كذا وبراءة واشتغال وتخيف وبعد تعادل تراجع خاتمة بعد ما بي اقتضاء نهي فساد ما أدري شنو هاش ما بيها. شافي كتاب التقريرات مطارح الأنظار، فشيخنا الأنصار في مطارح الأنظار في كتاب التقريرات الذي هو مباحث الألفاظ هذا تقريرات مطارح الأنظار والرسائل المباحث العقلية خوش هم مجموعة ترد دورة في مباحث الألفاظ، لكن هكذا مطارح الأنظار والمباحث العقلية الرسائل. على أي حال هذا لا أطيب لا تطلعنا اللي برا. خلاصة الشيخ الأنصاري في الرسائل قال هاي المسألة عقلية. ليش؟ ليش؟ عفو في مطارح الأنظار ما المقصود واضح. ليش يا أبي؟ قال لأجل أن القائل بالملازمة بين الحرمة وبين الفساد يدعي الملازمة بين من وبين من؟ بين الحرمة والفساد، لكن من دون فرق بين أن يكون الدال على الحرمة لفظ أو غير لفظ، لفظ ما له مدخلية، والمنكر للملازمة ينكر الملازم بين الحرمة والفساد أيضا من دون فرق بين أن يكون الدال على الحرمة لفظ أو غير لفظ، فاللفظ إذن ما له مدخلية. فإذا اللفظ ما إلى مدخلية عند القائل بالملازمة أو المنكر للملازمة شهادة صاحبنا شلون تدخله مثل هيك شخص يعني شلون تدخله؟ يعني إذا احنا جعلنا المسألة لفظية على حساب إذا جعلنا المسألة ماذا؟ إذا جعلنا المسألة لفظية كما أنت حاولت يا شيخنا الأخوند على حساب التقليد فرد نفر أكو على حساب فرد نفر سويت المسألة لفظية بس دول الجماعة كبيرة شلون راح تدخلهم؟ إذا جعلنا نزاعنا في اللفظ في اللفظ على حساب هذا الشخص الواحد اللي ذي يقول أنا أدعي الدلالة على الفساد لفظا وأنكرها عقلا وبذول الجماعة الذي ذكرهم الشيخ الأنصاري من هم ذول الذي يقولون بالملازمة أو ينكروه ذول نزاعهم بعد مو باللفظ من يقول بالملازمة قلت يقولها بين من وبين من حرمة وفساد سواء الدال على الحرمة لفظ أو غير لفظ فذول نزاعهم في الملازمة في العقل ملازمة عقلية مو في اللفظ فهذول شلون ندخلهم في بحثنا بحثنا إذا جعلنا في اللفظ ذول شلون راح يدخلون مع أنه ذول نزاعهم في الملازمة في العقل في الملازمة العقلية مو في اللفظ فأنت تريد هذا الرجال تدخله في النزاع هذا النفر الواحد أو ذول خطية كلهم راح بالتالي هاي طلعون هذا يسموه ما أدري فرار من ما أدري شنو إلى فرار من المطر إلى الميزاب الحكي أكو الحاصل فالمقصود هذا أو كر على ما فر منه إيه وأنا ظاهر هذه التعبيرات ما راح تستفيد شيء الشيخ الآخر يقول لا دول هم أقدر أدخلهم دول هم أسوي وياهم النزاع لفظي دول بعد شنو بهذا البيان الصغير القصير بهذا البيان الصغير بأن نقول هل اللفظ شوف شلون يدل على الفساد ولو بواسطة ماذا الملازمة العقلية لأن احنا قارين في المنطق الدلالة اللفظ منين تنشأ يا مطابقية لو تضمنية لو بعد شنو التزامية وقرينهم بالمنطق اللزوم إما وإما لزوم إما عادي مثل ما نقرأنا كالجود وحاتم والحاتم أو حاتم وإما ماذا عقلي ملازمة قد تصير ماذا عقلي وأمثلة الملازمة العقلية بعد ماذا كالنار والإحراق وغير ذلك وهي كثيرة بعد فالخلاصة نقول هل النهي يدل على الفساد أم لا يدل وإذا قلنا بالدلالة قد الدلالة شو تصير ذولا ربعنا جماعة كبيرة ربع الشيخ الأنصاري يقولون بل يدل لأجل الدلالة العقلية خذ دخلوا بها فبالتالي نقدر نجعل النزاع وياهم في اللفظ بعد هذا البيان نجعل النزاع في الدلالة اللفظية الناشئة ولو نجعل النزاع في الدلالة اللفظية الناشئة ولو من الملازمة العقلية من الدلالة التزامة العقلية تقول للشيخ الأخوان ما تقول لي شنو هالإصرار على أي حال نطبق العبارة أو العفو فإذا هاي مسألتنا بالتالي أمكن أن نجعلها ماذا لفظية بخلاف المسألة السابقة مسألة السابقة شنو هي اجتماع عمرونا ديك أصلا حتى بهذا البيان ما يمكن جعلها ما يمكن جعلها ليش لأن هناك كنا وين نتعارك هل الأحكام تتعلق بالعناوين لو بالمعنى وإذا قلنا بالمعنون هل يتعدد المعنون بتعدد عنواني ولا وهذا أصلا ما إلى ربط باللفظ أبدا فلذلك المسألة السابقة أصلا ما يمكن جعلها لفظية بخلاف مسألتنا أمكن جعلها لفظية بهذا البيان أقول لابد بقلبك التثبيت تشكل همات مو تقول شيء إذا المسألة السابقة ما يمكن جعلها لفظية بل عقلية شلون ذكرها في مباحث اللفظية يعني في الجزء الأول من الكفاية الجواب هذا بعد بسيط. قدماء الأصحاب ايش سووا احنا همات بالي هم ايش نسوي. الثاني انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الالفاظ حيث ذكرناها وين في الجزء الاول من شنو كفاية. والجزء الأول من الكفاية أول درس الذي قرأناه اش مكتوب به؟ هذا هو المجلد الأول من كفاية الأصول في مباحث الألفاظ. هاي نص العبارة في مباحث. لا تقول لي هاي مو الأخ ذاكرها، هذا الطابع ذاكرها ما أدريش. ها بس واضح على أنه يراعي مباحث الألفاظ واضح. على أي حال الجزء الأول من كفاية كل المباحث الألفاظ. لا أخفى أن عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ حيث ذكرناها أنا أقولها الجزء الأول من الكفاية المتكفل لمباحث الألفاظ، إنما هو لأجل أنه في الأقوال أكو فرد في الأقوال فرد قول فرد واحد قول بدلالته على الفساد يقول بأن النهي يدل على الفساد في المعاملات، لكن في نفس الوقت ينكر الملازمة مع إنكار الملازمة بينه يعني بين من؟ بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاده، يعني مفاده مفاد من مفاد النهي، مفاد النهي والحرمة فيها يعني في من؟ في المعاملة بمن متعلق فيها بمن متعلق. انت سأول ما تقراها تقول متعلق بمن؟ بالحرمة. وبين الحرمة التي هي مفاد النهي فيها يعني في المعاملة. اذا هتشوفه هذا ضعيف، ليش ضعيف؟ لأن مفاد النهي والحرمة في المعاملات أو في العبادات ما يأثر. فكلمة فيها قيد علما للملازمة أو إنكار، مع إنكار الملازمة في العبادات في المعاملات، أنكر الملازمة في المعاملات، أنكر الملازمة في المعاملات بين الحرمة وبين الفساد. فالتفت لذلك جيدا. فأنت إذا هذا الاشتباه ما تريد تقع فيه خلي بين شريطين، ياهو قبل بينه افتح شريط وسد قبل كلمة فيها، افتح قبل بينه وسد قبل فيها، العبارة تصير واضحة. طب فالنزاع نجعله في اللفظ. اجينا شيخنا الأنصاري، نقول شيخنا الأنصاري قال ذول القائلين بالملازمة المنكري يقولون بالملازمة وبعد ملازمة بين الحرمة سواء كان مدلول لفظا أم لا وبين الفساد، ذول اللفظ ما لهم شغل وياه، فذول الجماعة الكبيرة شلون تدخلهم وتجعل النزاع وياهم في اللفظ؟ مو تدخل ذاك الشخص طلع الذول. يريد يرد الشيخ الأنصاري يقول ولا ينافي ذلك. ذلك عن شنو؟ يعني ما قلنا من أن النزاع من عد المسألة اللفظية والنزاع في اللفظ نجعله، لا ينافي أن الملازمة، هاي ضربة للشيخ الأنصاري لأن الشيخ الأنصاري هيك قال، أن الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة، إذا هي ثابتة في العبادة، إذا ثابتة إنما تكون بينه يعني بين الفساد وبين الحرمة، ولو لم تكون هاي الحرمة مدلولة بالصيغة، الصيغة اللي هي اللفظ يعني، ولو تكون مدلولة باللفظ، وعلى تقدير عدم الملازمة تكون منتفية بينهما يعني بين الفساد والحرمة، يعني وإن لم تكون بين الفساد والحرمة وإن لم تكون حرمة مدلولة باللفظ. ذولا شلون تدخلهم إذا عدت المسألة لفظية؟ يقول لا ينافي ولا ينافي. ليش لا ينافي؟ لإمكاني تعليل علما إلى لا ينافي، لإمكاني أن يكون البحث مع ذولا الجماعة الكبيرة جماعة الشيخ الأعظم الأنصاري في دلالة الصيغة، لكن في دلالة الصيغة دلالة ولو ماذا عن ناشئ منين؟ من الالتزام بما تعم دلالتها بالالتزامي، التزام العقلي يعني هتشي بما عمد الالتزامين. فلا يقاس النتيجة إذا المسألة يمكن عدها لفظية وما تقاس بتلك المسألة يا هي اشمع الأمر التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مسألة أصلا الثالث غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين. أصلا جيدا تدقيقي هذا بعض ما دام جيدا بعد ما يحتاج إلى شيء.